الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح مقدمة الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي رحمه الله تعالى، وسنأخذ فيه إن شاء الله الصيغة الثانية من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع. وقبل ذلك، قبل أن نبدأ، نراجع ما أخذناه في المجلس الأول. فقد أخذنا في المجلس الأول الصيغة الأولى، أهم ما أخذناه في المجلس الأول هو الصيغة الأولى من صيغ إطلاق الخلاف، وهي التي تأتي على هيئة المثنى على روايتين أو على وجهين، أو تأتي على صيغة الجمع على أوجه أو فيها أوجه أو فيها روايات. وأيضا أما إطلاق الاحتمال فيأتي بصيغة واو العطف، يحتمل كذا ويحتمل كذا. هذا هو الصيغة الأولى التي سبق التي أخذناها في المجلس. ثم عرجنا بعد ذلك على أسباب إطلاق الخلاف عند الأصحاب والوقوف مع عبارة الإمام المرداوي في ذلك. نبدأ الصيغة الثانية من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، تفضل. قال الإمام علاء الدين المرداوي في مقدمة الإنصاف: وتارة يطلق الخلاف بقوله جاز أو لم يجز، أو صح أو لم يصح في إحدى الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجوه، أو بقوله ذلك على إحدى الروايتين أو الوجهين، والخلاف في هذا أيضا مطلق، لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح الأول. وقد قيل إن المصنف قال: إذا قلت ذلك فهو الصحيح، وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه. وفيه نظر، فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة وليست المذهب، ولا عزاها أحد إلى اختياره، كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى، ففي صحته عنه بعد. وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد فأذكره وهو في كلامه كثير. أعد. وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلا جاز أو لم يجز، أو صح أو لم يصح في إحدى الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجوه، أو بقوله ذلك على إحدى الروايتين أو الوجهين. ذكر المرداوي رحمه الله هذه الصيغة الثانية من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، وقد أطال فيها، فقد ذكر في البداية أمثلتها وصورها في المقنع، ثم ذكر أنها تدل على إطلاق الخلاف، ثم ذكر أن الحارثي العلامة الحارثي يخالفه في ذلك ويرى أنها تدل على التصحيح، ثم ساق المرداوي أدلته بعد تضعيف أدلة الحارثي. المسألة الأولى أو النقطة الأولى، قال المرداوي: وتارة يطلق الخلاف بقوله جاز أو لم يجز، أو صح أو لم يصح في إحدى الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجوه، أو بقوله ذلك على إحدى الروايتين أو الوجهين. فهنا المرداوي يصور هذه المسألة ويذكر صور هذه الصيغة، يذكر صور هذه الصيغة. ويمكن أن نقول في ضابط هذه الصيغة أن المرداوي يذكر الحكم ثم يبين أنها، أن صاحب المقنع يذكر الحكم ثم يبين أنها رواية أو وجه بقوله على إحدى الروايتين أو على أحد الوجهين، ويسكت عن الرواية الأخرى أو الوجه الآخر. مثال ذلك في المقنع، مثاله: قال في المقنع في باب فروض الوضوء: وفروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف من غسل الوجه والفم والأنف منه، والموالاة على إحدى الروايتين. معنى كلامه أن فروضه ستة والموالاة فرض على إحدى الروايتين، فالشاهد هنا والموالاة فرض على إحدى الروايتين، وسكت صاحب المقنع. وسكت صاحب الموقف، ومعنى كلامه أي أن الموالاة فرض على إحدى الروايتين والرواية الأخرى ليست بفرض بل هي سنة، لكنه سكت عن الرواية الأخرى. مثال آخر للأوجه، قال في المقنع في كتاب الصلاة في باب ستر العورة: ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين. هذه هي أمثلة لهذه الصيغة. النقطة الأخرى، الصورة التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه الصيغة، قال: وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلا جاز أو لم يجز إلى آخر ما قال. سبق أننا ذكرنا أن من أسباب شرحنا لهذه المقدمة هو أن الإمام المرداوي رحمه الله يراوح في كلامه بين الكلام الاستقرائي والكلام النظري، ففي تصويره لهذه الصيغة راوح بين الكلام النظري والكلام الاستقرائي، فمثل المرداوي بست صور لهذه الصيغة، هي إحدى الروايتين في إحدى الروايات في أحد الوجهين في أحد الوجوه على في أحد الوجوه، هذه أربع صور ذكرها المرداوي. فالمرداوي رحمه الله راوح فيها في وصف هذه الصيغة، راوح بين الكلام النظري والكلام الاستقرائي، فلم يذكر على أحد الاحتمالين، لم يذكرها. لماذا؟ لأنها لم ترد في المقنع. فلماذا لم يذكرها؟ لأنه تكلم بكلام استقرائي، وإلا لو تكلم بكلام النظري لذكر احتمالات كما ذكرها في الصيغة الأولى، ولكنه أورد على إحدى الروايات وعلى أحد الوجوه مع أنها ليست في المقنع. يعني صيغة الجمع في هذه الصيغة الأولى من صور إطلاق الخلاف لم ترد في المقنع، وقد ذكرها المرداوي وكلامه كان نظريا وليس كلاما استقرائيا. فكما قلنا راوح هنا بين الكلام الاستقرائي وبين الكلام النظري. النقطة التي بعدها إحصائيات لهذه الصيغة، بعد ما صورنا هذه الصيغة وذكرنا أمثلتها وما هو موجود في المقنع وليس موجودا، نذكر إحصائيات هذه الصيغة، والإحصائيات تدل على أهمية هذه الصيغة. وردت إحدى الروايتين على إحدى الروايتين أو في إحدى الروايتين، سواء كان بعلى أو في، وردت إحدى الروايتين 39 مرة، أحد الوجهين وردت 46 مرة. إذن المجموع وردت 85 مرة. هذه الصيغة وردت في المقنع 85 مرة، وهذا يدل على أهمية دراسة هذه الصيغة. تفضل. والخلاف في هذا أيضا مطلق، لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح الأول، وقد قيل إن المصنف قال: إذا قلت ذلك فهو الصحيح، وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه. بعد أن انتهى الإمام المرداوي من تصوير هذه الصيغة بدأ يحكم عليها، بدأ انتقل في الحكم عليها من حيث ماذا؟ من حيث إطلاق الخلاف أو الترجيح، هل هذه الصيغة تدل على إطلاق الخلاف أم تدل على الترجيح أو التصحيح؟ الترجيح أو التصحيح كلاهما مترادفان. بيّن المرداوي بهذه الصيغة حينما قال: والخلاف في هذا أيضا مطلق، إذن حكم على هذه الصيغة بأن الخلاف فيها مطلق، لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح الأول، فيه إشارة إلى ترجيح الأول، لكن هي صيغة إطلاق خلاف. ثم قال: وقد قيل إن المصنف، أي صاحب المقنع ابن قدامة رحمه الله، قال: وقد قيل إن المصنف قال: إذا قلت ذلك فهو الصحيح، أي إذا قلت على إحدى الروايتين أو على أحد الوجهين فهو الصحيح، أي أنها صيغة تصحيح. هذا ابن قدامة يقول ذلك، وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه. فالقول الآخر هنا هو ظاهر قول الحارثي في مصطلحه. إذن هذا هو القول الثاني في هذه الصيغة، والمرداوي هنا أورد دليل القول نيابة عن القول، فالقول يرى أن هذه الصيغة جاز في إحدى الروايتين ونحوها تدل على تصحيح ابن قدامة للخلاف لا على إطلاقه، وقد استدلوا بقول ابن قدامة نفسه، فقد قيل إن ابن قدامة قال إذا قلت جاز في إحدى الروايتين ونحوها فهذا القول هو الذي أصححه، هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله. وهذا القول عن ابن قدامة أورده المرداوي بصيغة التضعيف، قيل كما أنه لم يعزه إلى أحد، ولم أقف على أحد نسب هذا القول لابن قدامة غير المرداوي في هذا الموضع. إذن قوله وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه، فمن أبرز القائلين بأن هذه الصيغة جاز في إحدى الروايتين ونحوها تدل على التصحيح العلامة مسعود الحارثي في شرحه على المقنع، وهذا هو شرحه على المقنع، شرح الحارثي على المقنع، تأليف شرح الحارثي على المقنع، تأليف على الإمام العلامة مسعود بن أحمد الحارثي المولود سنة 52 و600 والمتوفى سنة أحد عشر وسبعمائة من الهجرة النبوية. وهذا شرحه من الشروح النفيسة على المقنع، وهو يبتدئ من باب العارية إلى آخر باب الوصايا، باب الوصايا لم يطبع بعد، فهو قد شرح قطعة من المقنع، فهو قد شرح قطعة من المقنع. وقد تتبعت شرح الحارثي، أي جمعت الصيغ التي وردت في باب العارية وما بعده إلى باب الوصايا، والوصايا لم يطبع بعد، فجمعتها ثم نظرت إليها في شرح الحارثي، فوجدت أنه في موضعين أشار إلى أن هذه الصيغة صيغة تصحيح أو صيغة تصحيح أو ترجيح. الموضع الأول قال ابن قدامة رحمه الله في المقنع ولا شفعة في باب الشفعة، ولا شفعة بشركة وقف في أحد الوجهين، ولا شفعة بشركة وقف في أحد الوجهين. صورة هذه المسألة حتى يتضح كلام الحارثي هو إذا كان هناك أرض شركة بين اثنين وهي على أحدهما وقف وعلى الآخر طلق، أي ملك له وليست طلق وليست وقفا، فباع صاحب الملك نصيبه، فهل لشريكه الموقوف عليه أن يشفع أم لا؟ ابن قدامة هنا نفى، ابن قدامة هنا قال ولا شفعة بشركة وقف أو بشركة وقف في أحد الوجهين. قال الحارثي رحمه الله إذا بيع طلق في شركة وقف فهل يستحقه الموقوف عليه بالشفعة؟ اختلف الأصحاب، فمنهم من نفى واختاره المصنف ولهذا قدمه في الإيراد، هذا هو وجه الشاهد من كلام العلامة الحارثي، قال ولهذا قدمه في الإيراد، أي أن ابن قدامة قدم هذا القول فاعتبر أن هذه الصيغة صيغة تقديم. كذلك الموضع الثاني الذي ذكره الحارثي، قال الحارثي في مثال آخر من أمثلة ابن قدامة قال وهو ما قدم في المتن، أي أن قول ابن قدامة في صورة لا نريد أن نذكرها لأنها طويلة، قال فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين. قال الحارثي وهو ما قدم في المتن، بعد أن ذكر هذه المسألة قال وهو ما قدم في المتن، فاعتبر أن هذه الصيغة صيغة تقديم، والتقديم ترجيح في المتون الفقهية. هذا هو معنى قول المرداوي وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه. الإمام المرداوي رحمه الله هنا اقتصر على ذكر الحارثي، فهل وافق الحارثي أحد في اختياره؟ الجواب نعم، وافقه العلامة زين الدين ابن المنجى في كتابه الممتع في شرح المقنع. والعلامة زين الدين ابن المنجى مولود سنة 31 و600، والمتوفى عام 95 و600، وهو من تلاميذ تلامذة ابن قدامة، لأنه ولد 631 و600، وابن قدامة توفي سنة 20 و600، فهو ولد بعد ابن قدامة بنحو 10 سنين. صاحب الممتع أيضا وجدت له موضعين، صرح فيها بأن هذه الصيغة تدل على التصحيح. قال ابن قدامة رحمه الله في المقنع: ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح في إحدى الروايتين. قال صاحب الممتع: وأما كون بيعه ممن يعتق عليه يصح في رواية، فلأن ملكه لا يستقر عليه، وأما كونه لا يصح في رواية فلأن ثبوت ملك الكافر على مسلم فلم يصح، فلأنه ثبوت ملك الكافر على مسلم فلم يصح، كما لو لم يكن ممن يعتق عليه. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الأولى أصح، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الأولى أصح. لماذا؟ لأنه قدمها، قال: فيصح في إحدى الروايتين. الموضع الآخر قال ابن قدامة: ولا يصح الوقف على نفسه في إحدى الروايتين. وقال ابن المنجى: وظاهر كلام المصنف هنا أن الصحيح عدم الصحة، إذن العلامة زين الدين ابن المنجى يرى أن هذه الصيغة صيغة التصحيح، وهي ظاهر كما قال ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى. ما هو دليل الحارثي وابن المنجى على قولهما؟ الذي يبدو من صنيع الحارثي وابن المنجى أنهما ذهبا إلى هذا القول استنادا إلى دلالة الصيغة نفسها، فهما يريان الصيغة نفسها دالة على التصحيح، لأن فيها ذكرا لقول وحذفا للآخر، والقول المذكور مقدم تقديما ذكريا ومعنويا، ولذلك سماه الحارثي تقديما. إذن الحارثي وابن المنجى قد استدل بدليل من الصيغة نفسها، بخلاف المرداوي الذي ذهب يستدل بأدلة خارجة عن الصيغة كما سيأتي. وإن كان حتى المرداوي فيما يبدو يستدل بدلالة الصيغة نفسها، فهو يرى أن الصيغة على تقدير العطف بواو العطف، فهي بعد تقدير المحذوف الذي حذف للاختصار فقط وليس للترجيح، الذي حذف للاختصار فقط تكون في إحدى الروايتين والرواية الأخرى كذا. فلو رجعنا إلى قول ابن قدامة: ولا يصح الوقف على نفسي في إحدى الروايتين ويصح على الرواية الأخرى، هذا هو إذا أعدنا المحذوف، تكون مع معطوفة هذه الصيغة بواو العطف. وكما سبق أن ذكرنا أن المعطوفة بواو العطف من صيغ إطلاق الخلاف كما سبق في الصيغة الأولى. نعم. وفيه نظر، فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة وليست المذهب، ولا عزاها أحد إلى اختياره، كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى، ففي صحته عنه بعد. بعد أن ذكر المرداوي ما رجحه من أن هذه الصيغة تدل على إطلاق الخلاف، ثم ذكر أن الحارثي يرى أن هذه الصيغة تدل على الترجيح، بدأ في إيراد أدلته على ما ذهب إليه. فقول المرداوي: وفيه نظر، أي يعود إلى ما ذهب إليه الحارثي من أن صيغة إحدى الروايتين صيغة تصحيح لا صيغة إطلاق للخلاف. وقد استدل المرداوي رحمه الله بدليلين كلاهما خارج عن دلالة الصيغة. قال وفيه نظر فإن في كتابه. فأما الدليل الأول الذي ذكره الإمام المرداوي فإنه قال فيه فإن في كتابه مسائل كثيرة، أي في المقنع مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة وليست هي المذهب. ما معنى قوله وليست المذهب؟ المذهب أيها الأحبة معلوم أن كلمة المذهب كلمة تختلف باختلاف السياقات والاصطلاحات، والذي يظهر أن معنى قول المرداوي ليست هي المذهب يعني أنها ليست من مشهور المذهب، أو ليست هي قول الأكثر من الأصحاب. فتكون صورة دليل المرداوي رحمه الله كما يلي: يقول صورة دليله يقول بأن ابن قدامة في مسائل كثيرة يطلق الخلاف فيها بهذه الصيغة في إحدى الروايتين، فيقدم رواية ويسكت عن الرواية الأخرى التي قال بها جماهير الأصحاب أو التي هي من مشهور المذهب. فلو كان ابن قدامة يرى أن هذه الصيغة صيغة ترجيح لذكر قول الجمهور أولا، لذكر المشهور من المذهب أولا، لأنه في المقنع يعني يقرر المذهب، في المقنع يقرر المذهب. فلما رأى المرداوي أنه أحيانا يسكت عن الرواية التي هي من مشهور المذهب علم أنه يريد بهذه الصيغة صيغة الإطلاق لا صيغة الترجيح. مثاله، نأخذ مثال لذلك، قال في المقنع: والسجود على هذه الأعضاء، أي أعضاء الأعضاء السبعة، قال والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين. والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين. فذكر هنا روايتين: الرواية الأولى وهي المذكورة لا يجب السجود على الأنف، يعني معنى كلام ابن قدامة والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا على الأنف فلا تجب على إحدى الروايتين. فابن قدامة رحمه الله في المقنع ذكر هنا روايتين: الرواية الأولى وهي المذكورة لا يجب السجود على الأنف، لا يجب السجود على الأنف، والرواية الثانية المسكوت عنها يجب السجود على الأنف، وهي قول الأكثر كما قالها المرداوي في الإنصاف، كما قالها الإمام المرداوي في الإنصاف. فالإمام ابن قدامة رحمه الله سكت عن الرواية التي قال بها جمهور الأصحاب، فهذا يدل على أنه يريد بذلك صيغة، يريد بهذه الصيغة صيغة الإطلاق لا إطلاق، على أنه يريد بهذه الصيغة إطلاق الخلاف لا التصحيح. الدليل الثاني من أدلة المرداوي على أن هذه الصيغة تدل على إطلاق الخلاف، قال: ولا عزاها أحد إلى اختياره، يقصد غير الحارثي الذي صرح به فيما سبق. وصورة هذا الدليل هي الدليل الثاني الذي استدل به المرداوي، الذي استدل به المرداوي على أن هذه الصيغة صيغة تصحيح لا صيغة الدليل الثاني الذي ذكره المرداوي على أن هذه الصيغة صيغة تدل على إطلاق الخلاف لا على التصحيح، قال: ولا عزاها أحد إلى اختياره. وصورة هذا الدليل يقول فيها المرداوي أن جمهور شراح، أن جمهور شراح المقنع لم يعزوا لابن قدامة اختيارا بهذه الصيغة، مع أنها كما سبق وردت أكثر من 80 مرة، ومع حرصهم، يعني حرص جملة من الشراح على التصريح باختيار الشيخ الموفق ابن قدامة. فكونهم لا يصرحون في هذه المواضع كلها يدل على أنهم يرونها غير دالة على الترجيح، وإنما تدل على إطلاق الخلاف، ولهذا لم ينسبوا لابن قدامة اختيار بهذه الصيغة. لو رجعنا إلى شروح المقنع، إلى أقدم 3 شروح مطبوعة للمقنع، لنكشف عن بعض استقراء المرداوي رحمه الله تعالى، فإن أقدم 3 شروح هي بالترتيب: شرح المقنع لبهاء الدين المقدسي المولود 55 و500 والمتوفى عام 24 و600، وهو قرين ابن قدامة وتلميذه، وقد تتلمذ على ابن قدامة، وقد توفي بعد ابن قدامة بأربع سنوات، وهذا هو شرحه، شرح المقنع للإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي. فهذا هو الشرح الأول، هذا أقدم شروح المقنع. ثم بعد ذلك يأتي بعده الشرح الكبير للمقنع لابن أبي عمر، وهو شرح مشهور ومعروف. وابن أبي عمر هو ابن أخي ابن قدامة وتلميذه، وهو مولود عام 97 و500، ومتوفى سنة 82 و600. فهذين الشرحين وكذلك الشرح الذي بعده هو الممتع، وقد سبق أن تكلمنا عنه، فهو من تلاميذ ابن قدامة. إذا رجعنا إلى هذه الشرحين، شرح بهاء الدين والشرح الكبير لابن قدامة، ونظرنا في موقفهم من صيغة على إحدى الروايتين أو على أحد الوجهين، هل تدل على إطلاق الخلاف أم على الترجيح؟ أما شرح بهاء الدين، وقد يعني نظرت في هذه الثمانية الموضع موضعا ونظرت في الشروح، فلم أرهم يعزوا لابن قدامة اختيارا بهذه الصيغة، لم يعزوا له اختيارا بهذه الصيغة بحسب يعني ما استقرأت. إذن كون لا سيما الشرح الكبير كونه لم يعزو في 80 موضعا لم يعزو لابن قدامة اختيار بهذه الصيغة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن صاحب الشرح الكبير يدل على أن هذه الصيغة لا تدل على تصحيح ابن قدامة للخلاف، وإنما تدل على إطلاقه، ولهذا لم يعزو له اختيارا بهذه الصيغة. وبهذا نعرف صورة هذا الدليل، يعني استقرأنا شرحا أو شرحين لابن قدامة رحمه الله لنكشف عن بعض استقراء المرداوي، والإمام المرداوي رحمه الله يعني استقرأ كثيرا من شروح المقنع. تنبيه: هناك صيغة لإطلاق الخلاف مشابهة لهذه الصيغة، وهي قوله جاز في إحدى الروايتين والرواية الأخرى كذا، وقد وردت في المقنع 68 مرة. مثالها قال في المقنع في فصل الإمامة، قال: ويصح اتمام المفترض بالمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين، والأخرى لا تصح فيهما. والفرق بين هذه الصيغة والصيغة التي هي درسنا اليوم أن ابن قدامة يذكر الرواية الأخرى ويصرح بها ولا يسكت عنها، فهل هذه الصيغة هي نفس الصيغة التي معنا؟ ظاهر كلام الإمام المرداوي أن بينهما فرقا، لأنه قال بعد الكلام على هذه الصيغة كما سيأتي، قال على صيغة اليوم التي نتكلم عنها، قال: وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد فأذكره، وهو في كلامه كثير. إذن صرح الإمام المرداوي بأنه يريد بهذه الصيغة ما سكت عنه ابن قدامة من الروايتين، من الرواية الثانية المسكوت عنها والوجه الثاني المسكوت عنه، فنص على أن الرواية أو الوجه مسكوت عنه في هذه الصيغة. إذن هذه الصيغة التي أبرز فيها ابن قدامة رحمه الله الرواية الأخرى وأتى بها العطف والرواية الأخرى، هل هذه الصيغة نلحقها بالصيغة التي هي درسنا اليوم، أم نلحقها بصيغة واحتمل كذا؟ هل هذه الصيغة نلحقها بالصيغة الأولى أم نلحقها بهذه الصيغة؟ فإذا ألحقناها بالصيغة الأولى، لأن ابن قدامة أبرز فيها حرف العطف والمعطوف عليه، وإذا ألحقناها بهذه الصيغة فلأنها مشابهة لها في اللفظ. طيب، هل لهذا ثمرة في الفروع العملية؟ يعني هل هذه الصيغة التي فيها إبراز والصيغة التي فيها سكوت، هل لهذا ثمرة؟ نعم، فيها ثمرة. نأخذ مثال لذلك، وهي ثمرة يعني قليلة لكنها موجودة. قال الإمام المرداوي في الإنصاف في كتاب الزكاة عن قول صاحب المقنع، قال صاحب المقنع: وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين، والأخرى إذا ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني. إذن ابن قدامة هنا أبرز الرواية الأخرى ولم يسكت عنها. المرداوي رحمه الله تكلم عن هذه، فماذا قال؟ قال المرداوي عن الرواية الأولى: قال ابن المنجى في شرحه: هي الصحيحة من الروايتين عند المصنف وأبي الخطاب. قال المرداوي: ولم أجد ذلك صريحا في كتب المصنف. قال: ولم أجد ذلك صريحا في كتب المصنف. فالآن من خلال درسنا والفرق بين الصيغة المذكورة والمذكورة الرواية المذكورة بعد واو العطف والمسكوت عنها، من خلال دراستنا لهذه الصيغة، هل يمكن أن نجيب على هذا الإشكال؟ لأن قال لم أجد ذلك صريحا، كيف ابن المنجى عرف أن هذا هو الصحيح عند المصنف، يعني عند صاحب المقنع؟ يحتمل أن ابن المنجى يرى أن هذه الصيغة على إحدى الروايتين، والرواية الأخرى تلحق بصيغة إحدى الروايتين والمسكوت عنها. فاحتمال أن ابن المنجى يرى أنها متساويتان، فهذه على إحدى الروايتين التي أخذناها على إحدى الروايتين ويسكت عن الرواية الأخرى، أخذنا أن ابن المنجى يرى أنها صيغة تصحيح، فكذلك تلك، أعني الصيغة التي تذكر فيها الروايتين ويعطف بينها بواو العطف. وبهذا نعلم من أين أخذ ابن المنجى تصحيح الشيخ الموفق. فهذا احتمال أن ابن المنجى يرى أن هذه الصيغة حتى الصيغة المذكورة بعد واو العطف يرى أنها لا تدل على إطلاق الخلاف، وإنما تدل على التصحيح، فأخذ ذلك من كلام المؤلف. وهذا يحتاج إلى أننا نجمع الصيغ التي قلنا بأن عددها 68 مرة، يحتاج أن نجمعها ثم نراجع كلام ابن المنجى عليها واحدة واحدة. هل صرح في أحد المواضع بأن هذه صيغة تصحيح كما صرح في الصيغة المسكوت عنها؟ نعم، تفضل. وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد فأذكره وهو في كلامه كثير. طبعا هنا المرداوي رحمه الله تذييل لهذه الصيغة، وقال: وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد فأذكره وهو في كلامه كثير. نذكر مثال للقيد الذي يذكره في الرواية المسكوت عنها. قال في المقنع: ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين. ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين. قال المرداوي عن الرواية الثانية المسكوت عنها: يستحب انتظار بالشروط، يعني معنى كلام صاحب المقنع ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين، ويستحب انتظاره في الرواية الأخرى. قال عن الرواية المسكوت عنها: إنما يستحب الانتظار بشرط ألا يشق على المأمومين، ذكره جمهور الأصحاب ونص عليه، وقال جماعة من الأصحاب: يستحب ما لم يشق أو يكثر الجمع، منهم المجد والمصنف في الكافي وغيره والشارع، وقال جماعة من الأصحاب: ما لم يشق أو يكثر الجمع أو يطل الركوع، يعني الركوع، وجزم به في الرعايتين والحاويين. فذكر المرداوي رحمه الله 3 قيود للرواية المسكوت عنها: ألا يشق على المأمومين، ولا يكثر الجمع، وألا يطيل. هذا مثال لما ذكره. وبهذا ننتهي من الكلام على هذه الصيغة الثانية من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع وما ذكره المرداوي رحمه الله فيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.